السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. فما زلنا في نفس السلسلة، كيف يعرف المؤمن عيوبه في طريق التزكية؟ وبنتشعب احنا كثير التشعب يعني، فتسامحونا بقى، بس هي دي طبيعة هذه الأنواع أو هذا النوع من الدروس وهذا الفن يعني. وعايز أرجع معكم خطوة تانية عشان خاطر نراجع. احنا كنا بنتكلم عن مش فاكر من كام درس عن ازاي الانسان يزكي نفسه، واتكلمنا ان من اهم الاساسيات ان انا اعرف عيوبي، واتكلمنا ان انا عشان اعرف عيوبي لازم يكون عندي بصيرة، وبعد كده قلنا اربع حاجات لازم يكونوا موجودين عشان خاطر اعرف عيوبي. رقم واحد وجود الشيخ المربي، وفصلنا كثيرا في هذا الامر، ثم وصلنا الى مسألة الصحبة وبدأنا نتكلم فيها شوية، وهبدأ أتكلم من هنا أو أقرأ من هنا لحد المكان أو الموطن اللي احنا وصلنا له. كنا بنقول الطريقة الثانية أن يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا وينصبه رقيبا على نفسه لينبهه على المكروه من أخلاقه وأفعاله. وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا، وسأل سلمان لما قدم عليه أحدهم يعني عن عيوبه، فقال: سمعت أنك جمعت بين إدامين في مائدة، وأن لك حلتين، حلة بالليل وحلة بالنهار، فقال: هل بلغك غير هذا؟ قال: لا. قال: أما هذان فقد كفيتهما. ثم وصلنا إلى قوله وكان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا من المنافقين؟ وهذا لأن كل من علت مرتبته في اليقظة زاد اتهامه لنفسه. توقفت عند هذا القول المرة السابقة صح؟ ولو أن الواحد نفسه يبدأ به، قال لك وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل حذيفة: هل أنا